إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية السابعة من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الثامنة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فضيلة الشيخ، نريد بداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو للحمد أهل، وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على وجوه القراء أصولا وفرشا في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة. ربنا لا تزغ قلوبنا إذغين، لا نرققها أوي ولا نفخمها، يعني لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا عشان كسر لأبنها. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، والكساء يقف رحمه قولا واحدا، إنك أنت الوهاب. مد عرض السكون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لو أردنا فضيلة الشيخ أن نجمع هذه الآية الكريمة للقراء العشرة، كيف نجمعها؟ هنقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، لو وصلنا رحمة بما بعده فضيلة الشيخ، بس عليها وقف. نعم، رحمة خلاص كده، يعني اختلاف واحد في حال وقف على هو وجه واحد بتاع الكسائي. نعم، لأن الكسائي يميل هاء التأنيس في رأي قولا واحدا، واخد بالك اللي هو ايه، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة، سواء الألف زي الصلاة وزي الزكاة، خد بالك يميل كله، سواء كان ايه حق ضغط وعصن خضب أكر، كله، والبعض بإيه بالشروط الأولى دي. والمذهبان صحيحان عن ايه، عن الإمام الكسائي، وقرأنا بهما على شيوخنا. ماشي، مفيش واحد يقول لك المختار وما تقدم اختيار، إنما المذهبين صحيحان. قرأنا بهذا المذهب وقرأنا بهذا المذهب. ما يجي طالب علم يأخذ إجازة بالسند المتصل إلى الإمام الكسائي يقرأ بالمذهبين. بالمذهبين، قدم الأول على الثاني على الأول، أو الأول على الثاني، المذهبان صحيحان. البعض يقول لك لا، والمختار ما تقدمه، وبعضهم سوى ألف ده بعد كده، لا نقول له لا، ده كلام خطأ. نعم. وكان أشار إليه بعض أئمة القراءة، لأن الإمام الشاطبي واخد بالك رواه عن الإمام أبي عامر الداني، وعن أئمة محترمين يعني، حتى قالوا عليه مذهب أبي الفتح فارس. نعم، من ضمن شيوخ الإمام أبي عامر الداني. وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة، إنك أنت الوهاب. وبالنسبة للآية التالية فضيلة الشيخ، الآية التاسعة من سورة آل عمران، نستمع بداية إلى رواية حفص عن عاصم لهذه الآية الكريمة التي تبدأ بقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة أصولا وفرشا. ربنا إنك جامع، أدي مد منفصل واضح. نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى، ما الذي يقرأه بالقصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، ومن الدرة ألا حز، ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بالمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. طيب أربعة فقط؟ أربعة فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي والخلف العاشر من الدرة. نعم ماشي كده. نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش، ورش عن الإمام نافع. تمام كده. جامع الناس ليوم إمالة الدوري في كلمة الناس المجرورة. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. ليوم لا ريب فيه ونقف إذا وصلنا فيه إن الله، نصل الهاء لابن كثير. نعم. لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية التاسعة من سورة آل عمران، ونبدأ مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم بشرح الآية العاشرة أصولا وفرشا للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، ونستمع بداية إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، ميم جمع بعدها همزة قطع، ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة وقبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. نعم. والباقون بالإسكان، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء، وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص. نعم فضلت. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. أموالهم ولا ميم جم معلومة، معلومة فضيلة الشيخ. ولا أولادهم مد منفصل معلوم، معلوم. ولا أولادهم من الله ميم جم معلومة، معروف فضيلة الشيخ. هي قراءة بالصلة والإسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، والباقون بالإسكان. من الله شيئا توسط اللين ومد لورش. كيف فضيلة الشيخ؟ شيئا شيئا. نعم. أربع حركات وست حركات. حمزة إذا وقف يقول شيا شيا. نعم ماشي. نعم فضيلة الشيخ. وإذا وصل فضيلة الشيخ له السكت قولا واحدا من رواية خلف، والسكت والتحقيق من رواية خلاد، وأولئك هم مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. وقود النار الراء متطرفة مكسورة، قرأ ورش بالتقليل واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. وأبو عمرو بالإمالة ودور الاتساء مش كده؟ نعم. فلا حميدا. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام الكسائي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بإشباع اللين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن الإمام أبي جعفر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية العاشرة من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الحادية عشرة من سورة آل عمران من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء العشرة لهذه الآية الكريمة. كدأب آل قرأ بإبدال الهمزة كدأب السوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. نعم فضيلة الشيخ، ماشي كده. ورش الشابين والبقونة بالإيه؟ بالتحقيق. نعم. كدأب آل فرعون، آل مد بدل، واضح، لأن الهمز تقدم على حرف المد. قرأه ورش عن نافع بالقصر أو التوسط أو المد، والبقون بالقصر في المدل قولا واحد نحو آمنوا وأوتوا. نعم. آل فرعون والذين من قبلهم ونخ كذبوا بآياتنا، مد بدل واضح. نعم، البدل واضح لورش. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، مد عرض السكون الجميل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة لورش عن الإمام نافع بمد البدل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.